هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير والأمل والتفاؤل، ساعات قليلة ويهل علينا عاما جديدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عاما مليئا بالعمل والطموح والابتسام والمسؤولية والتقدم لبلدي، أيضا أن تسعد كل أسرة. والله السعادة ليست بكثرة المال أبدا، السعادة براحة البال والاحتواء والحب والتعامل الطيب والابتسامة والصفاء النفسي. هذه بعض العوامل المؤدية للسعادة. نهارك سعيد ويومك مشرق، وأنا معك منى خليل. شوف شوف شوف شوف قلب الملهوف بيقول يا صباح الفل. شوف شوف شوف شوف ما تكونش بخيل وتعالى وطل، تعالى وطل، تعالى وطل. اليوم أقدم لك بعض الفقرات المهمة التي أعدتها لك أسرة البرنامج. نعم هي مهمة لأنها نفذت من أجلك أنت. ونبدأ بكلمة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. كلمة اليوم جديرة بأن تنقلها الأمهات إلى بناتهن المراهقات. تقول المستمعة صاحبة الخطاب: عمري 32 سنة، زوجة منذ 15 سنة، أم لست أطفال، بنتين وأربع صبيان. تفتحت مراهقتي على قصة حب مع ابن الجيران، وهو وحيد والدي وأنا وحيدة والدي، ولم نجد صعوبة في إقناع والدينا بزواجنا عندما دخلنا المرحلة الثانوية. وكم بنيت أنا وزوجي قصورا من الأماني، وتعاهدنا على أن نتعاون في المذاكرة لنحقق أمانينا وندخل كلية الطب معا ونفتح عيادة، ثم نحول العيادة إلى مستشفى خاص. وتمنينا أن يمتلك كل منا سيارة خاصة، وأن نبني فيلا واسعة وأنيقة ولها حديقة غناء، وأن ننجب أولادا كثيرين نربيهم أحسن تربية ونعلمهم أرقى أنواع التعليم. هو يريد أن يكون له أولاد كثيرون، وأنا اقتناعا مني بتنظيم الأسرة أردت الاكتفاء بطفلين. ثم بعد الجدل اتفقنا على أن ننجب ثلاثة. دارت الأيام يا سيدتي وحدث في الأمور أمور، ولا أريد أن أشغلك بالتفاصيل، ولكني أقرر لك كم أنا حزينة وآسفة كل الأسف على ضياع الأماني والأحلام التي عشنا فيها. إن الحياة الزوجية المبكرة ابتلعت أحلامنا، وغرقنا في متعة الزواج، وانصرفنا عن التفرغ للدراسة والتركيز على المذاكرة، حتى أننا حصلنا على الثانوية العامة بمشقة وبمجاميع ضئيلة أدخلتنا معاهد لا يقبل عليها أحد وترحب بأدنى المجموع. وضاع حلم الطب والعيادة والمستشفى والسيارات والفيلا، وصرنا موظفين مطحونين، ودحنا محشورين في المواصلات رايح جاي. أما مسألة الأطفال فقد حرص زوجي على أن ينجب أكبر عدد ممكن من الأطفال، تحقيقا للزعم الشائع في قريتنا إن الولد بميت فدان يعني اللي يخلف ولد كأنه امتلك 100 فدان. وبعد أن سردت عليك يا سيدتي المصير الذي افترس حلم حياتي، فإني أعترف لك بأن أمي تشعر بالندم الشديد لأنها لم تعمل بنصيحتك التي تكرريها للأمهات والآباء بعدم زواج الأولاد قبل إتمام التعليم. وأعترف لك أنا أيضا بأني كنت أضيق بتعليقاتك على حب المراهقين، ويريتني أنا وأمي سمعنا كلامك خصوصا على مساوئ إنجاب أكثر من طفلين. انتهى الخطاب يا أخواتي المستمعات، وليس لي تعليق علي إلا الحسرة على نصيحة المهدرة بعدم زواج المراهقات والمراهقين قبل إتمام التعليم، وعدم مباركة حب العيال الذي يتعلقون به. أما مسألة إن الولد 100 فدان، فإن الولد لن يكون مقدار إراث واحد إذا كان ولدا فاسدا طالحا. إياكم والنميمة. دعونا نعمل أكثر ما نتكلم، هذه المقولة لابد أن تكون شعارا داخل كل بيت حتى نحقق الرفق بالأرحام. مع رفقا بأرحامكم، وهذا اللقاء الذي أجريته مع دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. وضيفتي هي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. أنا لي سؤال عند حضرتك. أموري. هو علشان أي سيدة أو أي رجل حتى فاضي ساعة أو ساعتين في اليوم، هل المفروض إن هو يضيع الساعة أو ساعتين دول في مكالمة تليفون أو في حوار مع الأصدقاء على حد ويختابه ويكلموا عنه وهو مش موجود قدامهم، ولا إزاي يستثمر هذا الوقت اللي هو شايفه من وجهة نظره وقت فراغ، يستثمره ازاي في عمل مفيد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. الحقيقة دي ظاهرة يعني منتشرة جدا الأيام دي. نبص نلاقي الراجل أو الست، ما نجيبش بس سيرة الراجل بالذات، يعني لا الراجل والسيدة الحقيقة هم الاثنين مسكين الموبايلات وقاعدين يتكلموا، كل واحد عمال يتكلم على حد، وهم مش عارفين انهم بيجيبوا في سير الناس ويغتابوهم من غير ما يحسوا قصدين أو غير قصدين. وحيخشوا في وعيد الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل حد يحب يأكل لحم الميت؟ هو يوم القيامة هيحصل كده للناس اللي مش واخده بالها من الغيبة والنميمة واللي احنا نجيب في سير الناس. بقت كتيرة قوي يا دكتورة. تمام. وبعد ما بيخلصوا الحوار يقولوا طيب احنا ملناش دعوة، على كل حال خلينا وكده خلاص، ويقولوا دعاء الاستغفار او استغفار المجلس، كفرت المجلس. لا، الحقيقة انا عايز اعلم الناس ان الغيبة ليها 3 وجوه لازم يعرفوه، ليها معناها اللي هو الغيبة، ومعنى الافك، ومعنى البهتان. ايه دول؟ الغيبة ان انا هقول فيها اللي موجود فيها، تمام؟ حتى لو في الإنسان ده بعض فيها الصفات هقولها بقوله بفتن عليها. والإفك إن أنا أقول اللي بلغني عنها، يعني بنقل الكلام. أيوة. والبهتان إن أنا أقول اللي مش فيها خالص، أألف عليها يعني بالأصح كده. وربنا سبحانه وتعالى شبه لنا ده إن إحنا بناكل لحم الميت، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وعلمنا أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني تخيلي في الحالتين ما ينفعش أقول، ما ينفعش أتكلم. ليه؟ طيب اسمحي يا دكتورة، لو في دايرة عمل بقى، يعني احنا في مجال عمل، تمام، وفي بعض الـ يعني المرؤوسين مش موجودين، بس انا عايزه اذكر حوار او تكليف بعمل، فبتكلم ان فلانه دي مثلا المفروض ان هي هتعمل كذا كذا لان هي ما عملتش، يعني بنبتدي نتحاور فيه. لا لا ده مش ده مقصود الغيبه. انا هقول كلمه يمكن المستمعين يوضحوها. هل تقدري حضرتك تقولي الكلام ده قدام اللي انت هتقولي عنها الكلام ده؟ اكيد. طب خلاص يبقى دي مش غيبه. الغيبه ان ذكرك اخاك بما يكره، يعني بما يكره هو عن نفسه ان هو يتقال الكلام ده قدامه. فتخيلي انت حضرتك لو قلتي حاجه وهي جت وقلت لها انا قلت عليكي كذا، ده مش غيبه. أيوه. لكن لو ما قدرتيش تقولي الكلام اللي قلتيه عليها يبقى هنا ده غيبه. طيب ما احنا لسه قايلين ان ممكن يبقى وصف بما في هذا الانسان، وصف ان انا اقدر اقوله برضو قدامها. يعني اقول لك فلانه القصيره، فلانه اللي بتمشي ورجليها مش عارفه عامله ازاي، فلانه وده ده اسم حتى بتكرهه يعني. يعني ده غيبه، ده غيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. لكن المفاجاه اللي يمكن مش كل الناس تعرفها وده في الحديث، ان المغتاب والمستمع شريكان في الاسم. يعني كمان اللي بتسمع الغيبه وتقعد تقول لها ايوه وفي اليوم الفلاني حصل كذا، او تسكت وتسكت، يعني تحضر الحوار كله والكلام كله، مش قادره تردها. مش قادره تقول لها لا، لكن لا تقفل الحوار وتقطع المناقشه لان هي بتاخد ذنوب معاها وهي قاعده في مكانها. نقول لها بقى لو لقيتي حوار اتفتح واخذ شكل الغيبه انسحبي فورا، او ردي غيبه اللي مش موجوده. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال من رد عرض اخيه رد الله عن وجهه. يكون بقى فيه يعني كلام قوي على الله عن وجهه النار يوم القيامه. تمام. تخيلي ان انا اسمع كلام على حد واسمع واسكت. طب دي غيبه. لا، في حاجه اشد من الغيبه كمان، النميمه بين الناس. عارف حضرتك مين النمام؟ هو الذي يفسد بين الخلق. يعني لما بسمع كلام عن واحده من واحده، ما روحش اقول لها فلانه قالت عليكي كذا. أيوة. لان ده يفسد بين الاثنين، انا وقعت بينهم، وطالما وقعت بينهم لازم اعرف حضرتها انه لا يدخل الجنه نمام. هكذا علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهنروح بعيد ليه؟ معلش قبل حضرتك ما تختمي، ده نص عذاب القبر من النميمه، مش كده؟ مره النبي صلى الله عليه وسلم على قبر رجلين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. فاحنا عايزين نبقى عذاب القبر كده في النميمه والغيبه. ربنا يرحمنا في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله، ويبعدنا عن هذه الغيبه وهذه النميمه. امين. امنيات 2018. دكتورة هبة هجرس البرلمانية وعضو المجلس القومي للمرأة وأمنيات 2018. الحقيقة أمنياتي في 2018 كتيرة جدا، لأن ده زي ما أعلن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هيكون عام الأشخاص ذوي الإعاقة، وزي ما حضرتك عارفة أنا في البرلمان بأمثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، فعندي طموحات كثيرة لقضايا الإعاقة في هذا العام. وطبعا احنا الأسبوع القادم إن شاء الله هنكون خرجنا بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كهدية من البرلمان للشعب المصري، عشان نبتدي نفعله ونشتغل عليه بسرعة بسرعة في هذا العام، ونستفيد ونجني ثماره في أسرع وقت ممكن. أيضا هناك لجنة مكونة من الدولة للعمل على هذا العام، فيها شراكات مختلفة من ضمنها المجالس القومية، كلنا حاطين أفكار عشان هنشتغل على هذا العام بشكل مكثف، واعتقد ان احنا هنقدر ننجز الكثير ان شاء الله. احنا حضرتك انتوا واحنا، يعني انا يعني عايز اقول ان الموضوع موضوع مجتمع مصري كله. طبعا طبعا، مش فئه. لا لا لا لا لا لا لا، يعني لا. الخير هيعم على الكل، التنميه هتعم على الكل. بصي حضرتك، اصلا انت لما تيجي تفكري في الاشخاص ذوي الاعاقه، الاشخاص ذوي الاعاقه هم امي، امك، اخوكي، اخويا، بعض أولادنا، إحنا نفسنا بعد سن معين قد يحصل لنا إعاقة. الإعاقة دي موجودة في كل بيت وموجودة في كل مكان، سواء غني فقير، يعني ما هياش تخص مكان أو زمان، فبالتالي إنها بتمس حياة كل المصريين، ده ما فيش فيه جدال. فأنت لما بتحلي مشكلة الأشخاص ذوي الإعاقة أو بتبتدي في طرق الحل، بتبص تلاقي انك انت بتحلي للمجتمع كله. طيب امنيات حضرتك على المستوى ده المحلي، على المستوى العربي بقى. المستوى العربي المزيد من التعاون على مستوى المرأة العربية والمرأة ذات الإعاقة العربية، وكمان على مستوى الإعاقة عامة، لأن احنا عندنا برضو شبكات كبيرة في الدول العربية وفي أفريقيا وفي العالم. حقيقة لازم يبقى في نشاط وزخم نقدر ان احنا نحركه كله في هذا العام، عشان يبقى هو عارفة الدفعة. يعني مش ان احنا نشتغل السنة دي والسنة الجاية هننام، لا طبعا، السنة دي هي الدفعة اللي هتستمر ان شاء الله. الفعاليات كلها، الاطروحات كلها، الافكار كلها، بالضبط محل مناقشة وتنفيذ في نفس الوقت. بالضبط ان شاء الله. اهلا وسهلا. ايش امنية على المستوى الشخصي؟ المستوى الشخصي احب ان اولادي يبقوا دايما بخير ان شاء الله. يا رب دايما يكونوا بخير اولاد حضرتك واولاد مصر كلهم. شكرا لحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. اهلا وسهلا بيك. هناك من يتساءل، هل عام 2017 يعد عاما للإنجازات تحققت بالفعل للمرأة؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا اللقاء الذي أجرته هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس. سيدة النائبة أهلا بحضرتك. أهلا بك. سيدة النائبة، إنجازات كثيرة تحققت في عام 2017، ما هي أبرز هذه الإنجازات؟ شوفي، في إنجازات على مستوى المرأة طبعا، وفي إنجازات على مستوى الوطن. في الحقيقة الإنجازات كبيرة جدا على مستوى المرأة. يعني لأول مرة يبقى عندنا 15% من المجالس النيابية امرأة، يعني 90 سيدة، ودي أول مرة تحصل بالانتخاب، ما هياش لا بتعيين ولا، لكنهم بالانتخاب. يعني على الأقل 75 سيدة بالانتخاب والباقي تعيين، ودي طفرة. قانون الدستور المصري، دستور بينص على المساواة واحترام حقوق المرأة. كمان كوت المرأة بالنسبة للمجالس المحلية 25% من المجالس المحلية للمرأة وللشباب اللي هتقسمهم فيه برضو في الشابات. ففي الحقيقة عدد كبير بيخلق كوادر طبيعية تستطيع في الدورات القادمة انها تخش الانتخابات وتخش مجلس النواب، فيبقى عدد مجلس النواب مش اقل من 40% ان شاء الله. يعني دي كلها طفرات. لاول مرة يتم تعيين محافظ، وده كان امل لينا وكنا بنتكلم عليه من سنوات طويلة جدا جدا جدا، اتحقق. لاول مرة يبقى في عندنا اربع وزارات قوية، مش وزارة يعني كده، لا، وزارات قوية، وزارة الاستثمار، وزارة التعامل الدولي، وزارة التضامن، وزارة التخطيط، في الحقيقة الهجرة. كل هذه الوزارات اعتقد انها ليها تواجد كمان على الارض، وبالتالي اصبح في دور للمرأة. كمان اصبح في عندي عمد للجامعات، اصبح عندي في الهيئات القضائية. لا، المرأة ابتدت تاخد على المستوى السياسي والمستوى القيادي مكانها. فاضل لها التمكين الاقتصادي. التمكين الاقتصادي بنحاول بقدر الامكان نعمل مشروعات كثيرة جدا، واعتقد ان المرحلة اللي جاية في كل المشروعات اللي بقى احنا بنتكلم على الانجازات، انجازات الوطن بشكل عام، يعني واحنا بنسمع الرئيس في كل حديث ليه بيتكلم عن دور المرأة، واحنا بننادي ان يبقى في كوتا في المشروعات دي للمرأة. يعني استثمار المليون ونص فدان يبقى فيه للمرأة عشان المرأة الريفية. بعض المشروعات الصغيرة، مشروعات القروض والمشروعات الصغيرة، كل دي احنا بنتمنى ليها مشروع، يعني كمان قوانين تيسر عليها العمل داخل وخارج المنزل. كل ده بنتمنى للمرأة ان شاء الله في قبل انتهاء العام. عام المرأة شايفة ان في ارادة حقيقية سياسية لتمكين المرأة، وده شيء كويس جدا. انما على المستوى الوطن انا اعتقد ان مصر حققت اشياء كتيرة جدا. مفيش دولة بتخرج من ثورتين في اقل من 5 سنوات وبيبقى عندها كامل هيئتها، سواء الهيئة سواء السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية بكامل هيئتها. أصبح لدينا مشروعات عملاقة، شبكة طرق رهيبة، وهي يعني الناس تقول لك شبكة الطرق لا في حاجات أهم، بالتأكيد لا، لأن شبكة الطرق دي مهمة جدا لتنمية. ما فيش مستثمر هيجي من غير ما يبقى في شبكة طرق تربط كل محافظات الجمهورية ببعضها. أنا لأول مرة أشوف الشعب المصري راضي رغم كل الصعوبات دي، لأنه عنده أمل في بكرة. بكرة أحلى من النهاردة، بكرة يا جيلنا الجديد تحصدوا خير ما زرعنا والجميع يسعد أكيد. بكرة أحلى من النهاردة، بكرة يا جيلنا الجديد تحصدوا خير ما زرعنا والجميع يسعد أكيد. مصر علشان تقوى بينا لازم الإنتاج يزيد، والكلام مش وقته خالص، العمل هو المفيد. مع رشا أنور والأحلام والأماني. ويسعدنا أن نلتقي بالأستاذة الدكتورة عزة كريم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيبة، مع عام جديد أمنيات وأماني، يا ترى إيه اللي حضرتك حابة تقولي النهاردة للأسرة المصرية؟ أتمنى أن كل الشعب المصري يكون في سعادة، وكل المشاكل التي تعاني منها الأسرة المصرية أن تتلاشى، خاصة مشكلة الطلاق. إيه النظرة التفاؤلية اللي ممكن تبعثيها النهاردة لكل المستمعين من خلال عام جديد؟ الحقيقة لازم أننا نعرف ونتأكد من أن الإنسان طول ما ظروفه بتتغير لازم هو يتغير ويتقبل الجديد. وأنا بعتقد أن وعي الإنسان المصري بالمشاكل اللي هي موجودة يمكن هنا أنه يخليه كيف يتغير. يعني أنا بقول إن لابد في العام الجديد أن يبقى في توجيه للإنفاق، التوجيه للعلاقات الأسرية بعضنا وبعض، علاقتنا بأبنائنا، الإحساس بالترابط الأسري. يعني أنا بقول لكل أسرة وبأكد عليها إنها تبدأ تفكر في كيف تترابط الأسرة بعضها مع بعض، كيف تشغل الأبناء والزوج، كل واحد يبقى مسؤول عن الآخر وبحب وبانتماء، لأن أجمل شيء في الحياة هو الأسرة المستقرة. وكل إنسان، وأنا يمكن بدي كمان مسؤولية على الأم، لأن الزوجة هي العمود الفقري للأسرة، إن دائما تفكر كيف تترابط هذه الأسرة وكيف يمكن أن تحتضن الزوج والأبناء، والزوج أيضا يفعل هذا. وأنا عندي أمل كبير جدا أن كثرة الطلاق في المراحل السابقة علمت كثير من الأسر أن الطلاق ده أسلوب سيء ومفكك للأسرة، ومن أهم أسباب الضياع في المجتمع المصري. أتمنى أن كل أسرة تحافظ على كيانها وتحافظ على ترابطها، ولن تستطيع لا المرأة ولا الرجل ولا الأبناء أن يشعروا بالسعادة في حال الطلاق أو تفكك. أمنيات 2018. أمنيتي إن أنا أشوف كل البنات اللي موجودين بيتعلموا، كل الشباب بيتاح لهم الفرصة إن هم فعلا يبقوا حاجة تديهم باور، يشوفوا دايما الأرض الواقع فيها طاقة إن هي تديهم أمل إن هو بكرة يبقى أحسن، وإن إحنا بكرة هنبقى كويسين طالما بدأنا بنفسنا وطالما إن إحنا اشتغلنا شغل كويس. الفتيات دايما يكون كلهم عندهم طاقة إيجابية، لأن هم فعلا دول اللي لما بيشتغلوا بجد بنلاقي شغل بجد. إيمان مصطفى، مسؤولة في التعاقدات شركات التأمين. هالة سالم في لقاء يعد فريدا من نوعه، لأنها تلتقي ووالدة القبطانة مروة السلحدار، أول قبطانة يتم تكريمها من قبل السيد رئيس الجمهورية. فماذا أعدت هذه الأم حتى تصبح مروة السلحدار أول قبطانة؟ سيدة إنجي، يعني الأم مدرسة، يعني عندما تكون لديك فتاة هي قدوة وهي الأولى في هذا المجال. هو بالنسبة لمروة أنا مدتها بالطاقة أنها تكون شخصيتها بنفسها، وأنها تحتفظ بدينها وبأخلاقها، وأنها تكون تحب الكبير وتحترم الصغير علشان تقدر تواجه المجتمع بشخصية تكون يعني مستقلة بذاتها. العمل في مجال البحر طبعا وخصوصا للفتاة متهيأ لي بيكون فيها تخوف. هل لما مروة يعني قالت لك أنا هدخل قسم الملاحة البحرية كان عندك هذه التخوفات؟ بصراحة أنا اللي شجعتها أنها تخش قسم الملاحة، هي كانت في لوجستي النقل الدولي، بس أنا قلت لها كان أخوها في الأكاديمية وكنت بشوف بنات لما بروح من دول أخرى، فتمنيت أن أنا أشوف بنتي، وعرفت أن ما فيش بنت مصرية، فتمنيت أنها تكون أول بنت مصرية، وهي خدت أول بنت مصرية وأصغر بنت على مستوى العالم كمان. يعني دخولها في مجال الدراسة كانت من ضمن يعني البنت التانية مع فتاة أخرى من جنسية إفريقية مع 1200 طالب في هذه الدراسة. في بنات في الأكاديمية بس أجانب مش مصريين. إفريقية كانت. فمروة هي أول بنت مصرية كانت موجودة في الأكاديمية. إيه النصائح اللي أنت وجهتها لها وهي داخلة هذه الدراسة؟ احترام نفسها أول حاجة، واحترام الآخرين، إنها تحتفظ بنفسها وتشتغل على نفسها وما تخرجش برا النطاق الأكاديمية، وسلوكياتها تكون منضبطة في كل شيء. وبهذه الأمنيات عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، متمنية لك كل سعادة ونجاح وتوفيق واستقرار دائم في حياتك. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.